الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على العرش الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا و وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض غونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ايه الجمال دي؟ اسمعنا يا الله يكرمك لنا يا عم شيخ 20 ثانية. صلاه النبي يا رب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه القرآن الصحيح إنا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه رب المشرق والمغرب عم شخصيه لا يديك الشرف ممتاز هذا حلو بالصلاة على النبي الله ربنا خلاص النبي واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا إن هذه